بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. يعني ما زلنا مع البيان الرباني الذي يعني نزل بعد غزوة أحد، يتكلم عن هذه الغزوة ويشير إلى عدة معان مهمة تبقى خالدة إلى قيام الساعة تتعلم عليها الأمة في سيره إلى الله تبارك وتعالى وتلتقط منها الدروس والعبر، فما أروع البيان الرباني. طبيعة البشر لو أي حادث أو أي موقف أو أي قضية مثلا، الجهات والمؤسسات والأحزاب والجماعات تصدر بيانات يعني تلخص فيها الموقف، توضح فيها الرؤية، تشير فيها إلى الحلول وما شابه ذلك. فهذا بيان رباني. يعني تخيل لما يكون بيان عن غزوة كهذه، لا شك هذا يدل على أهمية الغزوة وعلى معنى أيضا يعني في غاية الأهمية، أن الله عز وجل يريد أن يستبقي هذه الغزوة حية في أذهان المسلمين على مدار التاريخ ليرجع إليها، ليتعلموا منها، ليتربوا عليها. يعني وإلا كان ممكن السكوت عنها، في غزوات كثيرة سكت عنها، لم تذكر بهذا يعني الوصف، بهذه الطريقة، بهذه الإطالة. يعني كان كلام محدود وإشارات سريعة، والبعض لم يذكر أصلا بالمرة، بعض الغزوات لم تذكر أصلا. لكن سبحان الله كن تذكر أحد بهذا الكم من الآيات ويفسر فيها بهذه الطريقة في بيان مستقل كهذا البيان، لا شك هذا يدل على معاني عظيمة جدا. البيان في مطلعه صدر بقوله تعالى: هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. يعني اسمع، هذا بيان للناس، لكل الناس، وهذه تجمع يعني الجميع، المؤمن والكافر، البر والفاجر. تعالوا وانظروا وتعلموا لعلها تكون يعني فعلا كما في الإشارة الثانية وهدى. حد يوطي البتاع دي يا أخوان. وكلمة هدى يعني معناها هداية الدلالة والإرشاد. تعالوا وانظروا إلى هذه المعاني السامية والراقية لعلها تكون سبب لهدايتكم. أما الانتفاع وموعظة للمتقين، ولكنها كموعظة وموعظة للمتقين، أي أصحاب التقى هم الذين سيتعظون ويعتبرون ويستفيدون ويطبقون ويفعلون من خلال هذا البيان العظيم. أول إشارة وردت في هذا البيان، وتخيل هذا التصدير، تصدير عجيب جدا يعني للبيان بهذه الكلمة الرائعة: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إشارة راقية جدا، عظيمة جدا، صالحة لكل زمان ومكان. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، حتى وإن غلب العدو في جولة من الجولات، في مرة من المرات، حتى وإن قتل من قتل منكم، حتى وإن يعني أسر من أسر منكم، حتى وإن جرى ما جرى لكم، فأنتم بإيمانكم الأعلى. نعم، الإيمان يا أخواني يعلو بأصحابه، يسمو بأصحابه، يجعلهم في مرتبة عظيمة وعالية لا نظير لها بالمرة. ولا تهنوا، عمرك ما تشعر بالذلة ولا بالهوان ولا أبدا، لأن إيمانك أقوى وأعلى وأشمخ من أي تأثير قد يقع لأي حادث قد تتعرض له. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله. يعني إن كان جرى قتل وجراح فيكم في هذه الغزوة، فقد جرى للقوم مثل ذلك في بدر، وقتل منهم من قتل وأصيب منهم من أصيب. وهذه حقيقة لابد أن تكونوا ناظرين عليها بعين الاعتبار. وتلك الأيام نداولها بين الناس. يعني سبحان الله، الأيام دول، وأسباب التمكين معروفة، وأسباب الفشل والهزيمة معروفة، وفي مقدمات، ولكل مقدمات نتائج. فمن يعني أخذ بأسباب النصر والتمكين التي يقدر عليها وبدل ما في وسعه وكان صادقا مكن له. ساعة أن يعني يتراجع، ساعة أن يعني يخالف، ساعة أن يعني يرتكب ذنوب المعاصي، لا شك الأيام لن تكون له ولن تكون معه ولن تجامله ولن تحابيه. هذه سنن لا يعني محاباة فيها ولا مجاملة، وتلك الأيام نداولها بين الناس لكن على الأسس المعروف. من أخذ بأسباب النصر والتمكين قد ينصر الآن، قد ينصر بعد قليل، قد ينصر في وقت من الأوقات، لكن من تمرد، من تفلت، من ارتكب ذنوب المعاصي، لا شك هذا يبعد ويؤخر ليأخذ الدرس وليستفيد وليتعلم. وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين أمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. هذه إشارة أخرى مهمة جدا، وتلك الأيام نداولها بين الناس، يعني بين الناس، كل الناس، أهل الإيمان وأهل الكفران. الأيام دول هنا وهنا بالأسباب التي ذكرنا، بالمقدمات التي لابد لها من نتائج معلومات، كما صار مع من صار على الطريق قبلنا. إذن هذه حقيقة لابد أن تكون واضحة. من علم هذه الحقيقة ينبغي أخواني أن يبادر بالعود من قريب، وأن يراجع نفسه، وأن يتهم نفسه ويقول أنا كنت أظلم، أنا كنت يعني مخطئ، أنا كنت مقصر، أنا لم أخذ بالأسباب، أنا لم أحافظ على الفرصة، أنا لم أحافظ على النعمة، أنا لم أسمع وأطيع لله والرسول، أنا لم أشاور إخواني، أنا لم أخذ بالأسباب كما ينبغي، ولذلك الأيام دول ضاعت مني وأعطيت لغيري، مع أنه أقل مني، قد يكون أحقر مني، قد لا يستحق، قد لا يعني يلتفت له، ولكن سبحان الله يسلط عليك بسبب أنك لم تأخذ بالأسباب التي أمرت بالأخذ بها، ولم تحافظ على الفرصة التي منحت لك. ولذلك من هذا المقام نحن نقول لإخواننا في جماعة الأخوان، يعني يعلم الله أننا نحبكم في الله، وإن اختلفنا معكم في أمور كثيرة وهذا معلوم لنا ولكم، لكن نحن نحبكم لأنكم يعني على الإسلام، وإن كان يعني عندكم أخطاء نحن نعرفها وأنتم تعرفونها، لكن هذا لا يمنع الحق الذي لكم عندنا. نحن نقول لكم الأيام دول، الفرصة منحت لكم على مدار سنة كاملة ولم تحافظوا عليها كما ينبغي، اعترفتم جزاكم الله خيرا بوجود أخطاء، وهذه تحسب لكم وليست عليكم، وهذه واحدة تحسب لكم وليست عليكم، أنكم اعترفتم أن في أخطاء وفي إخفاقات كانت موجودة. نقول اعتبروا بهذا المعنى أن الأيام دول، لذلك يعني سحبت الفرصة وسلط من سلط، إذا نرجع من قريب ونصحح من أخطائنا ونرجع إلى ربنا وننظر ما المطلوب منا، ما هي طاعة الوقت التي ينبغي أن نعمل بها حتى لا نقصى ونبعد عن الساحة، حتى نشارك ونعود الكر من جديد. والأيام دول، وإذا ما أخذنا بالأسباب كما ينبغي وأسلمنا الوجه لله كما ينبغي وعملنا بالظواهر الشرعية كما ينبغي، سنرجع وسيزاح أولئك ونتقدم ونتصدر نحن بإذن الله تبارك وتعالى، أن الله عز وجل يعني بشرنا أن العاقبة للمتقين وأن النصر لعباده يعني المؤمنين مهما طال الصراع مع الباطل. فبدلا من تضييع الجهود والطاقات والأوقات والكوادر ورأس المال يعرض للتلف وللإصابات وللقتل ولسفك الدماء، نقول ارجعوا من قريب، اعترف بالحق فضيلة كما يقولون، عندنا أخطاء، وعندنا أخطاء أنتم ونحن، نعم عندنا أخطاء، إذا نرجع من قريب وننظر كيف نصحح وكيف نبدأ في طريق العودة من جديد حتى نرجع، لأن الأيام دول. هذا معنى مهم جدا لو التفت له لوفرنا الكثير، ولما أدخلنا مصر في هذه الدوامة. مصر الآن في دوامة، مصر الآن في نفق مظلم، مصر الآن يخشى عليها أن تدخل يعني في نفق كنفق سوريا والعراق من قبل ذلك وما شابه ذلك. لذلك نقول بأيدينا أن نتجاوز عن الموقف، بأيدينا أن نتنازل بإرادتنا، بعزة إيماننا، باعترافنا بأخطائنا وبذنوبنا، بيعني عزيمة وبإصرار أننا سنرجع إن شاء الله تبارك وتعالى عن قريب متى عدنا إلى الله تبارك وتعالى وسيكون معنا. هذا معنى ينبغي أن يكون حاضرا لدى الجميع. الغرض من هذا القرح الذي قد يمس المؤمنين، القتل والإصابات وتسليط الأعداء، لا شك واضح وجلي في هذه الآية، وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء، يعني الذين آمنوا وثبتوا على الحق ولم يفرطوا وثبتوا على يعني منهجهم ولم يتنازلوا، ولعل من قتل بنيته صادقة وكان يعني يريد نصر الدين الله عز وجل وعلى كلمته هذا يكون من الشهداء عند الله عز وجل. والله لا يحب الظالمين على كل حال بشتى يعني صور الظلم وأنواعه. أيضا الغرض وليمحص الله الذين أمنوا ويمحق الكافرين. يعني كلمة وليمحص الله الذين أمنوا ويمحق الكافرين كلمة جميلة جدا يا إخواني، ينبغي أن تكون حاضرة عندنا. لابد أن توطن نفسك على كل احتمالات، ستمحص، تختبر، تبتلى، تمتحن. هذا معنى مهم جدا. أنت لست أحسن حالا من أولئك، كان معهم النبي عليه السلام وهم الصحابة الكرام، ومع ذلك محصوا كما محص من سار من قبله من الأنبياء والرسل على الطريق. تمحيص يعني الشدة والابتلاء والكرب والمواقف الحرجة والعصيبة تعرضوا لها. فأنت يعني لابد أن توطن نفسك، وإن كنا نتمنى العافية ونسأل الله عز وجل العافية، لكن هذا أمر طبيعي. لابد المؤمن أن يوطن نفسه على كل احتمالات، أنت مش أحسن منهم، وأنت لو أنت صادق في إيمانك ستثبت وستصبر وتواصل وتبذل ما في وسعك والباقي على الله عز وجل. وليمحص الله الذين أمنوا ويمحق الكافرين. يعني قد يقول هنا الكفار هم الذين قتلوا وهم الذين أصابوا أهل الإسلام بالقرح الذي ذكر، فكيف هنا يعني ويمحق الكافرين بإصرارهم على الكفر، بعنادهم، بتصميمهم، بحربهم للحق، بقتلهم لأولياء الله عز وجل، هذا سيكون سبب لمحقهم وسبب لزوالهم وقد كان، والحمد لله رب العالمين. ثم قال عز وجل أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. أنتم تحسبوا هتخش الجنة كده وخلاص بدون اختبارات، بدون امتحانات، بدون تمحيص؟ لا لا لا، هذا يبقى ظن خاطئ. يبقى أنتم مش عارفين الطريق، مش عارفين يعني طبيعة هذا الطريق من خلال القرآن والسنة. لازم توطن نفسك أن الجنة مهرها ثمين، لابد أنك ستتعرض للامتحان، للابتلاء، للتمحيص إلى آخره. فثق أن الله تبارك وتعالى يعلم الصابرين، أي الذين صبروا على طاعته وعن معصيته وعلى قضائه وقدره سبحانه وتعالى. قال عز وجل ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه أنتم تنظرون وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على عقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. يعني هذا تقعيد لقاعدة مهمة جدا، يعني الإشاعة التي سربت في بداية تسلط الكفار أو نزول الرماة على الجبل وانقلب الموازين، الإشاعة التي تقول النبي صلى الله عليه وسلم قد قتل أحدثت هزة، قعد البعض، انهزم نفسيا البعض، ترك البعض المكان وانصرف في اتجاه المدينة، حدث يعني ارتباك عظيم جدا جدا. لا لا لا، القضية أكبر من ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم ما هو إلا رسول أتى ليبلغ رسالة، فكما قال أنس يعني قوموا فموتوا على ما مات عليه، يعني ماذا تصنعون بالحياة من بعده صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نعم، يقول تبارك وتعالى وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. يعني هذه إشارة أيضا مهمة جدا، وأنت في سيرك الله تبارك وتعالى إذا كنت تحسب للخواطر يعني أو للمخاطر أقصد حسابات دقيقة قد تعرقلك في الحركة وقد يعني تجعلك تترك يعني الواجبات والحقوق، فلا شك هذا يعني من الخطورة مكان. اعلم أن الموت يعني مقدر، أنفاسك معدودة، أجالك محدودة، وأنت لا تدري متى ولا أين ولا كيف ستموت. فهذه حقيقة لابد أن تكون يعني معلومة لنا جميعا. فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، يعني إذا جاء أجلك ستكون، سواء في غزو، سواء في سفر، سواء في لعب، سواء في بيع، سواء في شراء، سواء في البيت، سواء في الطريق، سواء في المسجد. العبرة أن تكون مستعد ومتأهب للموت الذي قد يأتيك بغتة. هذه إشارة في وسط الكلام، في معرض الكلام، حتى يكون الناس على فهم جيد. نعم، يقول وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير. هذا في صرف للنظر للقصص، يعني السنن، لما جرى من قبل في الصراع بين الحق والباطل. انظروا للأنبياء والرسل وكيف يعني ثبت من ثبت وانتصر من انتصر وكيف يعني كانت العاقبة. وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. عارف المعنى هنا يقصد بهش؟ يعني كأن الإشارة أن الله تبارك وتعالى يقول لهم أني أحب ذلك، أحب الذين إذا أصيبوا بقرح أو أصيبوا بهم أو أصيبوا بمصيبة في صراع مع الباطل، يعني أحبهم لصبرهم على طاعتي عن معصيتي على قضائي وقدري، لم ينزعجوا، لم يتسخطوا، لم يشتكوني لخلقي، لم يتزعزعوا، لم يتنازلوا. فكأنها إشارة لهم اعملوا بعمل هؤلاء فلا وهن ولا خوف ولا اضطراب ولا هلع ولا نزع ولا قلق مما تصاب به في سبيل الله، لأنك إن علمت أن هذا من باب التمحيص كما قلنا والابتلاء والامتحان والاختبار، لا شك هذا سيكون دافع لكي تصبر، وإذا ما صبرت أحبك تبارك وتعالى والله يحب الصابرين. فهنيا يعني إذا حبك لا شك هذا من أسباب يعني رقيك ورفعتك ودخولك يعني لقائمة الشرف التي يحبها تبارك وتعالى من الصابرين، من المحسنين، من المتوكلين، من المتقين، من المتطهرين إلى آخره. نعم، شوف هؤلاء كيف تصرفوا لما يعني تعرضوا لمثل هذا الابتلاء. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا، يحكي عن الذين صاروا من قبلهم، إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا، يعني اعترفوا أن ثم الذنوب وقعت منا نحتاج إلى مغفرتها، وأننا أسرفنا في أمرنا في بعض أحوالنا، فنحن نطلب منك أن تغفر لنا هذا وأن تثبت أقدامنا وأن تنصرنا على القوم الكافرين. يعني قولوا بقولهم، اعملوا بعملهم، سيروا على دربهم، كونوا كما كانوا هم، فهذا كان من أعظم أسباب انتصارهم. فأتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. يعني كأنها رسالة طمأنة، وأنتم في هذا الطريق ستقابلون من هذه الشاكلة، يعني مثل هذه الحروب والمواجهات والصراع مع الباطل الكثير. الذين صاروا من قبلكم اعترفوا بذنوبهم واعترفوا بإسرافهم وطلبوا من المولى أن يغفر لهم وطلبوا أن يثبتهم وأن ينصرهم، وقد كان لما أظهروا هذا بصدق، لذلك نقول أروا الله من أنفسكم خيرا إن تصدقوا الله يصدقكم. لما أظهروا هذا الله تبارك وتعالى بصدق، إيش كانت النتيجة؟ اسمع إلى الآية. فأتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. قالوا هنا الإشارة والله يحب المحسنين الذين ولجوا إلى مقام الإحسان فانضبطوا واستقاموا ظاهرا وباطنا، لأن الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فهو يراك. فالمسلم إذا دخل بعد مقام الإسلام مقام الإيمان ثم مقام الإحسان واستشعر أنه واحد من اثنين، إما أنه يعبد الله تبارك وتعالى كأنه يراه، وإلا فعلى أقل تقديره على يقين أن الله تبارك وتعالى يطلع عليه. وفي الحالتين انضباط واستقامة وتقوى وخشية وسمع وطاعة وأداء جيد، لأن المحسن لا شك يعني يكون منضبط على كل حال. نعم. اسمع، ولئن متتم أو قتلتم لإلى الله تحشرون، بشرى. يعني انظر إلى الدرس التربوي الرائع الذي يحتاج إلى الوقف فعلا. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. فبما رحمة من الله لنت لهم، يعني من رحمة الله بك أن جعلك هينا لينا رفيقا شفوقا بهم رحوما بهم، وهذا من فضله عليك. اسمع إلى موطن آخر، ولو أنفقت ما في الأرض جميعا إيش؟ ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. هذا فضل من الله، هذه رحمة من الله، الرفق واللين في معاملة يعني الجماعة المؤمنة، الجماعة التي تتحمل المسؤولية والتبعات والتي تعمل لنصر الدين الله عز وجل، لابد يا أخواني حتى تكون ناجحة ومؤثرة وأسر القلوب أن يكون فيما بينها تراحم ومودة ورفق ولين، وإلا الفظاظة والغلظة والعنف والخطاب التكفيري والخطاب العنيف والتخويف هذا ينفر الناس. وإن منكم لمنفرين، وإن منكم لمنفرين، منفرين للغير المسلمين، منفرين للمسلمين الجدد، منفرين لبعضكم بعضا. فلذلك يا أخواني هذه إشارة لطيفة جدا جدا تؤكد على أهمية رفق النبي عليه السلام مع أصحابه حتى يكونوا بهذه الصورة وبهذه الروح وبهذه المعاني الراقية السامية. فاكرين الموقف، إيش سبب الموقف هنا؟ الموقف أنه لما أتت الأخبار أن قريشا قد خرجت وهو في قباء، انتقل إلى المسجد النبوي في المدينة وعقد يعني مجلس للشورى وتشاور مع الصحابة، وقلنا يعني كانت الآراء مختلفة. البعض يقول النبي صلى الله عليه وسلم كان يرى أن يقاتلهم من داخل المدينة من على أسطح المنازل ومن الأزقة، عنصر مفاجأة عشان يتحكم فيهم أكثر. والذين خرجوا في بدر وعاينوا الكرامات والمعجزات والتأييد الإلهي يقولون نخرج، والذين لم يخرجوا وسمعوا ممن حضروا بدرا تشوقوا ويريدون أن ينالوا شرف المواجهة حتى لا يقال عنهم أنهم جبنوا، خافوا يعني. فكانت الأغلبية تقول بالخروج لأحد. إيش كانت النتيجة؟ ها؟ خرج ولا ما خرج؟ خلاص حسم الموقف، لبس لامة الحرب، عدة الحرب يعني، وخرج. قالوا نرى أننا قد استكرهناك، نستغفر الله، نرجع نعمل اللي انت عايزه. قال لا، الموضوع انتهى، التردد ما ينفعش مع المسلمين، قضية حسمت، مكان النبي لبس لامته أن يرجع، خلاص الموضوع انتهى. وهذه مشورة وبركة المشورة إن شاء الله خير، انتهت القضية، طالما تشاورنا الموضوع انتهى، وطلعوا وحصل اللي حصل، وخالف الرماة وانقلبت الموازين وقتل أكثر من 70 وجرح من بقي حيا من الباقين، وعاد في طريقه إلى المدينة لم تثبت كلمة عتاب واحدة للذين أشاروا بالخروج، لم يعنف واحدا منهم من الشباب ولا من غيرهم، ولم يثبت ذلك في كتب السير لا من قريب ولا من بعيد. عارفين ليه؟ لأن احنا بذلنا ما في وسعنا، تشاورنا، هذا يعني من المسألة الاجتهادية، اجتهدوا جميعهم، لكن لو في أمر من الوحي من القرآن ومن السنة كان ما حدش يتكلم عن الدليل، الاجتهاد مع النص ماشي، لكن لما كانت مسألة اجتهادية واجتهدوا في الشورى وكانت الأغلبية بالخروج خرج، وكانت النتيجة على غير ما يتمنون، طبعا النتيجة كانت مؤلمة جدا زي ما انتم شايفين ماشي بالحسابات المادية، لم يعاتب واحد ولم يعنف واحد ولم يعني يقول أنتم الذين قلتم ولا أنتم الذين أشرتم، موضوع انتهى، احنا اجتهدنا، ولا كنت اخترتوا بالفتوح، الله احنا اجتهدنا في المسألة، ويا ليتهم سمعوا كلامنا ما وصلنا إلى ما وصلنا إليه الآن، قدر الله ما شاء فعل. أقسم بالله ثبتت الأيام أن ما ذهبنا إليه هو الأفضل، رجل وسط بين هؤلاء وهؤلاء يعني، وإن كان هو من نفس الفكر والمنهج شحما ولمن ولحما كما يقولون، لكن كان على الأقل تقدير ليس وراه جماعة تتحكم فيه بهذه الصورة بهذه الطريقة وتستعدي عليه الباقين، ولكن قدر الله ما شاء فعل، اجتهدنا، ما تعاتبني ما تعنفني، قضية منتهية، أنا بذلت ما في وسعي، أتدين الله عز وجل بهذا الاختيار، خلاص انتهت القضية. وغير ذلك من القضايا، وغير ذلك من القضايا، نحن حينما نتشاور ونخرج بالقرار خلاص، حتى لو جاءت النتائج عكس ما نريد، الشورى تقول هنا أو النبي صلى الله عليه وسلم ما عاتبش حد، ما عنفش حد، ما تكلمش مع حد، بل مش كده بس، ده القرآن نزل يقول وشاورهم في الأمر بعد كده برضه، الله، ده هم اللي ودونا في، لا مش ودونا في داهية ولا حاجة، ده دين وأجر وثواب واصطفاء وشهادة وتمحيص وتصفية، مش كده؟ ما فيش مشكلة خالص خالص، شورى ما تنقطعش، أصل أصيل في الحكم الإسلامي ينبني عليه الحكم. ولذلك في هذه الآية اسمع مرة أخرى، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم. اللي هم مين؟ هل اللي هم أشاروا بالخروج ولا اللي نزلوا على الجبل ولا اللي فروا ساعة ما حصلت المشكلة؟ الكل، فيش مشكلة، ما تضيقش واسع أنت، فاعف عنهم جميعا، كلمش مع حد خالص، قضية منتهية، كلهم بذلوا واجتهدوا حتى في فهم النص، مش متعمدين لا دول ولا دول ولا دول، فاعفوا عنهم جميعا، يا له من شرف، كلهم نالوا العفو. ده لو ما كانش في أحد غير كده كفاية عليهم. تخيل واحد يحسدهم بتوع أحد ان ربنا يعفى عنهم كلهم حتى مع اللي حصل. ده الواحد انت منيتك ايه من الله عز وجل، وانت منيتك ايه، وانت حلمك ايه ان ربنا يعفو عنك مش كده، او ربنا عفى عنهم كلهم. يا ده درس يا اخوانا ما يتنساش ابدا. نعم، فاعفوا عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر، فاذا عزمت فتوكل على الله، ان الله يحب المتوكلين. هذه معاني راقيه وجميله جدا. مره اخرى نؤكد على جزئيه اخواني، وان منكم لمنفرين الخطاب التكفيري والخطاب العنيف والخطاب اللي رشنا بالميه نرشه بالدم. يا رجل ربنا ولدفع بالتي احسن في الذي بينك وبينه عداوه كان ولي حميم. واحد يحط لك شويه ميه ترشه بالدم، ده ايه التنفير ده؟ ايه الاسلوب الاستفزازي ده؟ ايه الاسلوب الاستعدائي ده؟ ده اللي ورط الرجل الطيب الدكتور مرسي، ربنا يحفظه يا رب وينجيه من اللي هو فيه، من امثال هؤلاء، مثل هذا الخطاب. وتقسيم المجتمع منافقين وعملاء وخونه وكفار، ما عادش باين اللي هم بس، واللي ما هوش معاهم يعني بره الملعب خالص. ده حاجه صعبه جدا والله، يعني لا نقول الا الله المستعان. ربنا يهديهم، ربنا يهديهم ويردهم ردا جميلا. قضية في منتهى الخطورة. الرفق يا جماعة، محتاجين للرفق. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، اسمعوا، ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. احنا بنخاطب مين؟ ما هو عوام المسلمين دول مني ومنك، أبويا وأبوك وأخويا وأخوك وعمي وعمك ونسيبي ونسيبك وجاري وجارك، مسلمين والحمد لله فيهم خير وبيحبوا الدين، لكن في غربة، في جهل، في تلبيس، في إعلام خطير، يعني قد يكون من السحر والبيان، وإن من البيان للسحر والعياذ بالله تعالى. محتاجين رفق، محتاجين لين. يا عائشة أرفقي، اسمع، فما كان الرفق في شيء إلا زانه ومن زعم شيء إلا شانه، يا عائشة أرفقي، فإن الله إذا أراد بأهل بيت خيرا أدخل عليهم الرفق. بمفهوم المخالفة إيش؟ إذا أراد بهم شرا نزع منهم وأدخل بدلا منه العنف والفظاظة والغلظة. لذلك يا أخواني نتعلم هذه قضايا مهمة جدا. يكفي والله هذا الحديث، اسم هذا الحديث، اللهم من رفق بأمتي فارفق به، بيدعي له النبي صلى الله عليه وسلم، ومن شق عليها فاشقق عليه يا رب العالمين. الجماعة اللي برطوا الناس في مواقف صعبة، في أحداث مش هم مش قدها، كنيته ما تسمحش، ظروفه ما تسمحش، النبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا واختار أيسرهما. ليه أنت تورط الناس في الدماء؟ ليه أنت تورط الناس في صدام؟ ليه أنت تورط الناس في عنف؟ ليه أنت تورط الناس في موقف صعب؟ مش عارفين نطلع مخرج، نخرج من الأزمة اللي احنا فيها ليه؟ عشان ايه؟ طيب فين التيسير على الناس؟ فين الاختيار الأسهل والأيسر؟ فين منهج النبي صلى الله عليه وسلم في الرفق بالناس؟ يا اخوانا الناس دي الله المستعان، والله الله المستعان. يعني الواحد لما يسمع كلام قديم للناس دي يقول سبحان الله، ايه اللي حصل؟ لماذا التغير؟ لماذا يعني هذا الاسلوب؟ هذا امر والله الواحد لا يريد ان يذكر اسماء، لكن قضيه في منتهى الخطوره. مشايخ كبار يعني في السابق لهم كلام جميل جدا في التيسير على الناس وفي الرحمه وفي الرفق بالناس بالمدعوين وعدم توريطهم في عنف او في دماء او في مواقف قد تكون اقوى منهم او اشد عليهم، والآن هم الذين يفعلون نفس هذا المعنى، يناقضون ما قالوه قبل ذلك. وارجعوا إلى النت تستمعون إلى الكلام السابق واللاحق لهم في مثل هذه القضايا، من غير أن نسمي قضية تدل على تناقض عجيب والعياذ بالله تعالى، فراجعوها جيدا. فهذا من المعاني المهمة جدا. المهم الإشارة التربوية هنا الجميلة والتي تحتاج إلى وقف فعلا، وشاورهم في الأمر، شاورهم مرة واثنين وثلاثة وتاني ورابع وعاشر للصبح. هو ده مبدأ عندك لازم تمشي عليه، ما تنفردش في الأمور الاجتهادية. ده كلام للنبي صلى الله عليه وسلم، مش المؤسسة الرئاسة. يا جماعة خلي بالكم في غلط، خلي بالكم انتم ماشيين في حارة سد، خلي بالكم احنا شايفين في خطورة، انتم كده بتستعدوا الناس في احتقان في الشارع. ما بيسمعش لحد، ما بيردوش ياخدوا كلام حد ولا نصايح حد. نصحنا من قبل ما يوصلوا ومن بعد ما وصلوا لغاية آخر لحظة، آخر ليلة اتخذ فيها بعد الخطاب، وإحنا بننصح ونوصل نصايحنا ولا يسمع لك ولا يلتفت لك، وكأنك يعني تتكلم في وادي غير الوادي. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يؤمر هنا وشاورهم في الأمر، لازم تشاورهم يكون في شراكة حقيقية. البلد مش لفصيل واحد، مش لحزب واحد، مش لكيان واحد، بلد لجميع المصريين. شاور الجميع في الموضوع، أشرك الجميع معك في الحمل. أنت مش هتقدر تشيلها لوحدك، مش هتقدر، مش ممكن أبدا، صعب جدا. لازم تشرك الجميع معك حتى تستطيع أن تخرج من الأزمة التي أنت فيها. الشاهد، فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. الله، الله على المعنى التربوي الرائع، إشارة إلى أن المسلم لا يعرف التردد. خلاص نتشاور ما فيش مشكلة، لكن إذا عزمنا خلاص موضوع انتهى. نأخذ بالأسباب في يدينا بعد المشورة، وماذا تمخضت يعني عنه المشورة، ونتوكل على الله تبارك وتعالى والموضوع ينتهي. طبعا أنتوا طالبين حديث في التوكل، إن شاء الله نتكلم عنه في المسجد عموما في القيام إن سمح يعني الوقت بإذن الله تبارك وتعالى بشيء من التفصيل. لكن الشاهد، هذه إشارة مهمة جدا، أنت في مثل هذه المواطن تأخذ بالأسباب المتاحة المباحة المقدور عليها، وتعزم أمرك بعد المشورة في المسائل الاجتهادية، وتأخذ القرار ولا تتردد، تمضي في طريقك إلى الله تبارك وتعالى. نعم. إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. انظر إلى هذا المعنى العظيم، إن ينصركم الله فلا غالب لكم. إن هنا بمعنى إيش؟ شرطية. إيه؟ شرطية. طيب انتبهوا لكلمة مهمة جدا الذي يوضح لكم المسألة، أن تفهموا أن النصر له مصدر واحد فقط، وما النصر إلا، مفهوم هذه ولا لا؟ إن لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، وما النصر إلا من عند الله. هنا إن ينصركم الله، يعني إن بدأ يعني النصر لكم بتوفيق الله تبارك وتعالى ونصركم، فلن يغلبكم أحد مهما كان ومهما على ومهما تمكن ومهما تحكم، لأن النصر من عند الله الذي وعد. اسمع، إن تنصروا الله ينصركم، بمعنى لو نجمع الآيات مع بعضها البعض، إن قمتم أنتم بنصرة ديني نصرتكم أنا، لأن النصر ليس له مصدر إلا من عندي، وعندها إن نصرتكم أنا فلا خاذل لكم ولا هازم لكم ولا منازع لكم في النصر، لأنني قد أعطيتكم هذا النصر لكم، وفرتم الشروط المشروطة في تحصيله وتحقيقه. واضحة كده؟ هاتوا الآيات الثانية وحطوها جنب بعض، هتلاقي الموضوع واضح. إن تنصروا الله ينصركم، وما النصر إلا من عند الله، إن ينصركم الله انتهت القضية فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم. يا ربي أسألك أن لا تخذلنا أبدا يا رب، اللهم لا تخذل مصر ولا تخذل المصريين يا رب العالمين، اللهم لا تخذلنا أبدا يا رب العالمين. يا جماعة الفرصة كانت معنا، كانت في أيدينا، وشبه أعطينا يعني بداية التمكين لينظر ماذا نصنع، ليرى ماذا سنعمل، كيف سنكون مع بعضنا، كيف سنقدم يعني الشريعة وننافع عنها وندعو لتحكيمها وسيادتها للدنيا. فلما لم يرى منا ذلك ولا ملامح حتى ذلك، بل كان العكس، كان الاتجاه يعني الله المستعان، إيش كانت النتيجة؟ كان الخذلان، وكانت الصورة القاتمة التي نراها الآن مع الأسف الشديد. لذلك لا نلوم إلا أنفسنا، نحن السبب، لأننا لم نحافظ على الفرصة ولم نحافظ على النصر الذي نصرنا تبارك وتعالى وأعطانا الفرصة لينظر ماذا نرى، فبدا منا كما يعني تكلمنا. نريد أن نكثر الكلام في هذه القضية، لم نغتنم الفرصة كما ينبغي ولم نؤدي كما ينبغي، وكلنا ذو خطأ وليس منا معصوم، لكن ينبغي أن نرجع من قريب ولا نتمادى، وإلا فمعاني النصر معلومة من عند الله عز وجل، وكذلك معاني الخذلان يعني تكون بأمر الله تبارك وتعالى لمن لم يؤدي ما عليه. فمن ذا الذي ينصركم من بعده، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. إياك أن تظن النصر يأتي من تدعيم الشرق أو الغرب أو المناهج المخالفة أو مثلا الشيعة أو ما شابه ذلك، هذا كله لا يسمن ولا يغني من جوع ولا يقدم ولا يؤخر في الأمر شيء، فإياك أن تظن فيهم. وعلى الله فليتوكل المؤمنون، توكلوا على الله تصلون إلى أهدافكم بإذن الله تبارك وتعالى. طبعا في آيات كثيرة، نحن نريد نأخذ الآيات التي لها علاقة بالكلام الواضح الذي نريده. يعني مثلا هنا في إشارة مهمة جدا: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله واستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. يعني هذه إشارة لطيفة جدا، فيها تسلية وفيها بشرى يعني من قتل له قتيل في هذه الغزوة، فهؤلاء ليسوا ميتين على يعني الحقيقة، بل هم أحياء عند الله تبارك وتعالى يرزقون في الجنة في حواصل طير خضر كما تعلمون، قد أكرموا غاية الكرم، وهذا اعتراف يعني بفضل هؤلاء الصحابة الذين قتلوا في أحد، وقد ثبتت لهم الشهادة بهذا النص وبغيره من النصوص الأخرى، ولذلك نقول هنيئا لهم. يعني للشهيد عند ربه 6 خصال يغفر له مع أول قطرة دم، يعني هذه لوحدها يعني سوى الدنيا وما فيها، يغفر له مع أول قطرة دم، يعني يجار من عذاب القبر، يؤمن من الفزع الأكبر، يلبس تاج الوقار الياقوت الواحد فيه خير من الدنيا وما فيها، يزوج 72 من الحور العين، يشفع في 70 من أهله، هذا للشهيد عند الله عز وجل. يعني الوحيد الذي يتمنى يعني أن يرجع إلى الدنيا مرة أخرى هو الشهيد، لما يرى من يعني عظمة الأجر والثواب في الاستشهاد في سبيل الله. الآية التي يعني نختم بها الكلام وهي جاءت في نهاية الغزوة كما أشرنا إليها: الذين استجابوا لله والرسول بعد ما أصابهم القرح الذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. يعني هذه الآية تتحدث عن الصحابة كما حدثتكم بالأمس لما عادوا من أحد، وما إن دخلوا لبيوتاتهم حتى جاء المنادي أن هيا لنخرج خلف قريش، فخرجوا سامعين مطيعين ملبين معترفين يعني بما كان منهم، آخذين الدرس في اعتبارهم وقد تعلموه ووعوه جيدا، وخرجوا، فكان هذا الشرف العظيم أن سجلوا في قرآن يتلى القيام الساعة أنهم ممن خوفوا بكثرة أو بعدد أو بقوة، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم، مع ما فيهم من جروح وقروح وإصابات وأحزان وتأثر، إلا أنهم يعني ازدادوا إيمانا بهذا الخبر، ازدادوا إيمانا ويقينا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، لأنهم ندوا بأولى التوكل كما بينا في المرات التي يعني أشرنا إليها: وعلى الله فليتوكل المتوكلون، فتوكلوا خلاص انتهت القضية، أخذوا التوجيه وطبقوه وفعلوه، ولذلك وصلوا بفضل الله تبارك وتعالى هذا المستوى في عز القرح في عز الجروح في عز الحزن في عز الإرهاق والتعب والمشقة، ينادى عليهم يلبون، كما قلنا الرجل يقول يا أخي أترانا نتخلف عن غزوة غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال لا، يقول فخرجنا خلف النبي صلى الله عليه وسلم أحمله عقبة ونمشي عقبة، يشيلوا على كتفه عشان ما فيش لا ركوبة ولا في صحة، الاثنين يعني بهما إصابات بالغة كما قلنا، فهذا دليل على الاستجابة والاستفادة واستيعاب الدرس كما ينبغي. يعني هذا إلى كتب التفسير المعتمدة من تفسير السلف ستجدون بإذن الله تبارك وتعالى إشارات طيبة وتربوية ومهمة، وندعو الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بهذه الغزوة وأن يجعلها يعني مدرسة لنا نتعلم فيها ونتربى على ما ربي عليه الرعيل الأول. إن الله على كل شيء قدير. الصحابة والسلام خير القرون مكانة في الأمة، نحدو وإن قل اتباع وغيرنا، من كل مبتدع يزيد الكمّة.